بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا إن مادة الميم واللام والكاف تأتي ملك وتأتي ملك وتأتي ملكوت، والملك هو أن يتسع مقدور إنسان بما تشمله سياسة تدبيره. فشيخ القبيلة يبقى له ملك، عمدة القرية يبقى له ملك، حاكم الأمة يبقى له ملك. كل هذا الملك لم يؤخذ قهرا عن الله، وإنما الله سبحانه هو الذي يولي. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز وتذل، بيدك الخير. هنا لما تيجي تشوف بيدك الخير تجد انها بعد اربعة اشياء متقابلة: تؤتي الملك وتنزع. ايتاء الملك في اعراف الناس خير، ونزعه في اعراف الناس شر، وإعزاز الناس خير وإذلالهم شر. لم يقل الله بيده خير والشر، وإنما قال في كل بيدك الخير. إذن فحين يؤتي الله إنسانا ملكا نقول له خير بس استغله، وحينما ينزعه منه يقول لك انت طغيت وبتاع وانا خففت عنك جبروت الطغيان فشلته منك، يبقى ايه خير. أعزك يبقى يمكن يعز بك حق، وبعدين أذلك عشان ما تضغش وتتجبر. يبقى إذن كلها إيه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الإيه؟ بيدك الخير. ساعة تجد ملكا عضوضا، إياك أن تظن أن العضوض ده خده واحد كده غصب عن ربنا، لك لا. لو أن المملوك راعى الله في كل أموره لرقق عليه قلب مالكه. ولذلك يجي في الحديث القدسي يقول: أنا الله ملك الملوك. ودي بيأكدها إيه؟ إن يجي ملك كده في عنفوان قوته وسيطرته وجيشه وروح شده فلا يجد مأوى في بلد يأويه، واحنا شفنا الحاجات دي كلها. يبقى اذا انت ملك بتاعك ما عملش وياك حاجة. انا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فان العباد اطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وانهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليهم. يبقى إذا مدام ما فيش حد بياخد الملك غصب عن ربنا، يبقى لازم نعرف إن كل حاجة ولها حكمة في الإيه؟ في الوجود. وإن رأيت واخد خد الملك وظالم تقول ده ظالم، ده مش عارف إيه، وأنت عارف ربنا جايبه عشان يربي به مين؟ وهل يربي الله الأشرار بالأخيار؟ الأخيار لا يعرفون كيف يربون، ولذلك ربنا بيقول اتعلموا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. والخير ما يدخلش المعركة، يقعد يتفرج بس كده. يبقى معناه ان ربنا بيقول ايه؟ نحن هنا. اذا ما دام لله ملك السماوات والأرض، هو اللي بيحيي وهو اللي بيميت، يبقى اياك أن تفتن في غير خالق أبدا، إياك أن تفتن في الخالق. ليه؟ لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه لا يستطيع أن يحمي نفسه من أغيار الله في كونه. ومدام لا يستطيع أن يحمي أغيار نفسه من أغيار الله في كونه يبقى ملوش ولي ولا نصير، إلا إذا كان الولي والنصير مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قلنا إن التوبة لها مراحل، توبة شرعها الله ومجرد مشروعية التوبة من الله رحمة بالخلق، مش رحمة بس بالمذنب، رحمة بغير المذنب، لأننا قلنا لو لم يشرع الله التوبة لكان الإنسان بمجرد أن ينحرف في معصية في مرة واحدة يستشري في المعاصي، وإذا استشرى في المعاصي من يشقى به؟ مجتمعه هو الذي يشقى به. إذن مشروعية التوبة نفسها رحمة وقبولها رحمة أخرى. تبقى في المشروعية رحمة لمين والمين؟ للي بيعمل ذنب واللي بيقع عليه الايه؟ الذنب. وقبولها يبقى رحمة لمين؟ للي عمل الذنب. إذن فإذا سمعت ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني شرع لهم التوبة عشان يعملوا ايه؟ عشان يتوبوا بالايه؟ بالفعل. وبعد أن يتوبوا يقبل الله الايه؟ يقبل الله التوبة. هنا الآية بقول لقد تاب الله على النبي وعطف عليه المهاجرين والأنصار. أي شيء فعله رسول الله حتى يقول الله لقد تاب الله على النبي؟ قال لك ألم يقل له عفى الله عنك لما أذنت له؟ عفى الله عنك لما أذنت له؟ لما جم يستأذنوا في التخلف عن الغزوة وأذن لهم، مع أن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا، يبقى إذن رسول الله كان إيه؟ كان بالفطرة السليمة صح ولا مش صح؟ بس ربنا مش عايز يطلق للناس إنهم يعملوا على إنهم فطرة، ده عايز لازم يكون تشريع، يكون إيه؟ تشريع. فكون يقول له عفى الله عنك ويقدم العفو لما أذنت لهم ليه؟ قال لك لأن فيه أشياء يأخذها الرب على عبده لأنه عملها ضد صالح نفسه. إزاي يعني؟ أنت إذا رأيت ولدك يذاكر بيذاكر له في اليوم مثلاً 20 ساعة، تقوم أنت تدخل عليه تلاقيه لسه قايد البتاع وبيذاكر، تقوم تدخل وتعمل إيه يعني؟ تروح تسحب منه الكتاب أو تطفي له المصباح تقول له قوم نام، إيه ومش عارف. أنت بتعمل العملية دي ليه؟ علشان إيه؟ أنت بتحبه. يبقى انت بتعنف عليه مش لانه خالف منهج، ده لانه اوغل في منهج وحيتعب نفسه. النبي حينما سمح لقوم في ان يتخلفوا دي ضد مصلحة الحرب ولا مع مصلحة الحرب؟ طب ده هو قال له ليه يعني كن السواد بتاعهم يكثر ولو يحرسوا الامتعة ولو يعملوا اي حاجة، يبقى بيصعبها على نفسه ولا ما بيصعبهاش؟ يبقى بيصعبها على نفسه. وهل هذه المسائل التي حدثت مش كان لها مبررات برضه؟ ده بيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يزيغ يعني يميل، يعني يسيب المعركه خالص. قال لك ايه؟ ولانها كانت معركه في ساعه العسره، ومعنى العسره الضيق الايه؟ الضيق الشديد. لما يحدثون اولا المسافه طويله والجنود اللي هيواجهوهم جنود الروم، وكانت الدنيا حر وما عندهمش رواحل، كانوا العشرة معهم بعير، واحد يركب ساعة وينزل والتاني يركب ساعة، العشرة معهم بعير، ولم يجدوا إلا التمر المدود يكلوه، وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم يمسك التمر فيمصها بفيه، يستحلبها شوية كده ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره، يستحلبها شوية، وبعدين واحد تاني يأخذ إيه؟ يستحلبها شوية إلى أن تصير على النواة، يرميها الأخراج وبعدين كل واحد يمصها شويه كده ياخد عليها شويه ايه شويه ميه. الشعير وجدوه مسوس كله وبلغ من الصوص بتاعه انه عفن. ولما عفن قال من شهد المعركه: حتى ان الواحد منا كان اذا اخذ حفنه من شعير لياكلها مسك انفه حتى لا يتاذى من راحيه الشعير. يعني زي ما يكون بأذنك ومنفذ. الله، دي مسألة ايه دي؟ إذن كل دي خلف بعضهم عايز يرجع لما بعد ما كان يزيغ قلوبه. يبقى التوبة عن ايه؟ قال احنا برضو قدرنا ظرف العسرة وقدرنا الظرف اللي انتوا فيه، ولذلك تبنى عن الخواطر اللي هي اللي انتوا ايه عملتوها. والذي هم بأن لا يذهب، وبعدين نفسه حدثته أن يذهب، زي أبو خيثمة مثلا. أبو خيثمة دخل مرة حائطه أي بستان بعدما فصل رسول الله من المدينة بعشر أيام، يعني ذهب إلى الغزو عشر، قالوا عشر أيام، فدخل فوجد العريشين، العريشين العريشة اللي عملها في البستان، وعند كل عريشة امرأة حسناء، عنده مرتين كل واحدة قاعدة في إيه، وكل واحدة معدة طعام المطهي وفي الظلال الباردة وفي الثمر المدلي، مسألة يعني مستوفية. فلما دخل مسته نفحة من صفاء النفس، وقال رسول الله: في الفيح والريح، الفيح يعني الايه حرارة شديدة قوي، في الفيح والايه والريح والقرح والبرد، وانا هنا في ظل بارد وطعام مطحوب وامرأتين حسناوين وعريش وسير، والله ما ذلك بالنفقة لك يا رسول الله. واخذ زمام راحلته وركبها فكلمت المرأتين، فلا يلتفت لواحدة منهما ليكلمها، ثم ذهب ليلحق بالايه برسول الله. فقال صحابة رسول الله: يا رسول الله، اننا نرى شبح رجل مقبل. فنظر رسول الله وقال: كن ابا خيثمة. فوجده ابو ايه خيثمة. ادي اللي معنى اللي بقول لقد تاب الله ايه على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دي وقعت مين؟ في الصحابة اللي كانوا عايزين يرجعوا، وفي أبو خيثمة. وتاب الله أيضا على مين؟ بقصة تانية بقى. احنا كنا قلنا هناك آخرون اعترفوا بذنوبهم، الجماعة اللي اعترفوا بالذنب ورسول سمع تبع لهم وسكت، وآخرون مرجون لأمر الله، يعني ما بت الله في أمرهم بشيء. احنا قلنا ما دام ربنا قال مرجون لأمر الله فلا يجب أن نتعرض لهم حتى يأتي قول الله فيه. وتاب أيضا على الثلاثة الايه الذين خلفوا. خلفوا تدل على ان حد قال لهم استنوا. لا، ما حدش قال لهم استنوا، لان لو حد قال لهم استنوا بعد قاعدين. انما خلفوا اي لم يظهر امر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم. الا قال واخرون ايه مرجون لامر الله. الله، يبقى مدى اتاخر حكمهم يبقى خلفوا عن الغزوه ولا عن الحكم في التخلف؟ عن الحكم في الايه في التخلف. وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. وضاقت عليهم انفسهم، الانسان اذا شغله هم، حتى في عرفنا كده يقول لك ما امشي كده ايه ايه افك عن نفسي. فاذا كان عايز يمشي من المكان اللي حصل له فيه ضيق يوم يلاقي مكان تاني يروح، لكن لما يكون حصل له ضيق هنا وبعد ذلك ضاقت عليه الارض بسعتها فلم يجد مكانا يذهب اليه، يبقى معناه ان الكرب عام ولا لا؟ طيب وقد تضيق عليه الأرض بما رحبت ولكن نفسه تسعه. وضاقت عليهم إيه؟ أنفسهم. يبقى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم إيه؟ وهو ده صحيح. فإذا كان الثلاثة قد تخلفوا عن الغزو لا لعذر إلا مجرد الكسل والتواني، وبعد ذلك رسول الله أمر المسلمين بمقاطعتهم، فكان الواحد منهم يخرج إلى السوق فلا يكلمه أحد، ويذهب إلى أقربائه فلا يكلمه أحد، يتصور عليهم الحطام بس عشان يبصوا له ما ينظرون ما يكلمش. وبعد ذلك يتسامى الأمر في عزل هؤلاء حتى يتعدى إلى نسائه، فيقول رسول الله لنساء الثلاثة: إياكن أن يقربكن واحد. الله، من ذلك التحكم في درجة إيه؟ يبقى الأول إيه؟ تحكم في المجتمع، تحكم في الأقارب، تحكم في خصوصيات السكن وهو الإيه؟ وهو المرأة. الله ما تخليش حد. حتى أن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه وقالت: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية رجل مريض ضعيف، وأنا أستأذنك في أن أصنع له ما يقيمك. قال لها: على ألا يقربك. قالت: والله يا رسول الله ما فيه أمر لشيء، يعني الحتة دي لا بعيد. فجيه كعب بن مالك بلغه أن رسول الله صرح لامرأة هلال أن تخدمه، فقالوا له: اذهب إلى رسول الله واستأذن في أن تخدمك مين؟ امرأتك. قال: إنه لا رجل شيخ، فماذا أقول لرسول الله وأنا رجل شاب؟ والله لا أذهب له. وظل 50 يوم على هذا الإيه؟ على هذا الحال، إلى أن جاء الله بالإيه بالتوبة. وإحنا قلنا إن كلمة 50 يوم دول تمحيص لمين؟ تمحيص لهم ليه؟ لأن إذا كان كعب بن مالك يقص يقول: والله ما كنت أيسر في يوم ما من يوم هذه الغزوة، لقد كان عندي من المراكب ما أستطيع أن أحمل غيري عليه. يبقى إذا كان ما عندوش عذر. بعد ذلك يجيء البشير بأن الله قد تاب عليه، فيأتي واحد من جبل سلع ويقول: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك، فقد أنزل الله فيك إيه؟ قرآنا، وأنه تاب عليك. قال كعب: فلم أجد عندي ما أهديه له لأنه بشرني إلا ثوبين، فخلعتهما وأعطيتهما بشرى له، ثم استعرت ثوبين ذهبت بهما إلى مسجد رسول الله. وقال: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن أنخلع من مال اللي سبب لي الإيه. إذن الفترة اللي أعدها الحكم يتأخر كان المراد منها إيه؟ تمحيص هؤلاء وإيه؟ وإعطاء الأسوة لغير هؤلاء. المسألة ما تمرش إيه؟ ما تمرش كده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، مع أنها واسعة يعني بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني لن يجير إلا الله. يجير من مين؟ يجير من الله. إذن قال لك ساعتها لا يجيرك إلا من يتعقبك، فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبدا. ولذلك احنا بنقول إيه؟ أنت تلجأ إلى الله من إيه؟ قد تلجأ إلى الله من خلقه، لكن تلجأ إلى الله ليحميك من الله؟ أم قال لك إيه؟ أنا ألجأ إلى الله ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان إن لله سبحانه صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال قهار جبار منتقم، شديد البطش، كل دي صفات ايه؟ وفي صفات جمال، غفور رحيم. فاذا ما اذنب الانسان ذنبا، يبقى المجال لاي صفه من صفات الله لصفات الجلال يعاقب، مش كده؟ ذو انتقام. فما دام الامر لصفات الجلال، يبقى ما ينفعكش من صفات الجلال الا صفات ايه؟ فانت اعوذ بك، اعوذ بك اي لصفات الجمال فيك إيه؟ منك، يعني من صفات الايه؟ الجلال منك. يبقى انا ماليش الا انت بقى، يبقى ايه اللي هيحميني من صفات جلالك؟ انها صفات ايه؟ جلال. ولذلك حينما جاء الحديث في اخر ليله في رمضان، فاذا ما كانت اخر ليله من رمضان تجلى الجبار بالمغفره. الناس يظنوا ان المساله دي مش منطقيه، يتجلى الجبار بالمغفره كان يتجلى الغفار. لا، ان المغفره تقتضي ذنبا، ما دام في مغفره يبقى في ايه، وما دام ذنب يبقى المقام لصفات ايه؟ لكلمه جبار. ما دام في ذنب يبقى تيجي صفه بقى الرحمه تاخد من صفه الجبار سلطته. لا تقول يا جبار انت الحق بتاعك، بس صفات الجلال بقى مش ايه؟ بتشفع عند صفات الجمال، تشفع عند صفات الايه؟ عند صفات الجلال. يبقى يتجلى الجبار بالمغفرة ولا يتجلى الغفار بالمغفرة؟ يتجلى الجبار بالمغفرة. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك الأسمعي هو ماشي عم يتوب، سمع واحد عند الملتزم يقول له اللهم إني أستحي أن أطلب منك المغفرة لأني عصيت، ولكني تطلعت فلم أجد إلها سواك، طب أنا أعمل يعني بقى؟ فقال له يا هذا، إن الله يغفر لك لحسن مسألتك. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. طب ده هو الأول قال تاب، يبقى تاب شرع، وبعدين تاب إيه؟ بالقبول. طب ما دام تاب بالقبول ليتوب، حد ايه اللي حد يعمل ايه ليتوب دي؟ اما لك انت خدت التوبه دي من الحكايه الذنب والبتاع؟ لا، دي يتوب، والتوبه رجوع وعوده الى ما كانوا عليه قبل المعصيه. ليتوب، ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا قلنا ساعد ينادي الحق عباده المؤمنين، اما ان يناديهم بحكم يتعلق بالايمان، واما ان يناديهم بالايمان ويطلب منهم الايمان، زي يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا. هو بيناديهم يا ايها الذين امنوا، هو بيقول انتوا امنتوا، وانت يطلب منهم انهم يامنوا؟ ام قال لك لا، يا ايها الذين امنوا قبل ان اخاطبهم مؤمنون بي، انا اريد ان تداوموا ايمانكم، لان من الممكن ان يؤمن ثم ايه؟ فكانه بيقول له داوم على، فاذا طلب الله من عباده ما كان موجودا فيهم ساعه الخطاب يبقى المطلوب ايه؟ دوام. وان طلب منهم حكم يتعلق بالايمان يقول ما دمت قد امنت بي فاستمع ليه؟ لمنهجه، استمع لمنهجه اللي احنا بنقول اتقوا ايه؟ اتقوا الله. واحنا قلنا زمان ان كلمة اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين الله ايه؟ وقاية. طب هل الانسان يجعل بينه وبين ربه وقاية؟ ده المفروض من العبد ان يكون في معية مين؟ في معية الله. برضو حتيجي صفات الجمال وصفات الايه؟ اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية. زي ما قال اتقوا النار، يبقى يقول اتقوا الله واتقوا النار، يقول لك ايه؟ ليه؟ لان النار جندي من جنود صفات الجلال، فاجعلوا بينكم وبين الله ايه؟ وقايه. بينكم وبين الله الايه؟ لصفات ايه؟ صفات الجلال. النار من جنود صفات الجلال ولا لا؟ من جنود. فكما يقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايا، والنار من جند صفات الايه؟ الجلال. يبقى اجعلوا بينكم وبين النار ايه؟ وقايا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العلماء لما قال وكونوا مع الصادقين قال لك ده مع هنا بمعنى من، يعني كونوا من الايه؟ من الصادقين. هو كلام يعني يدي معنى اجمالي عام، انما فيه فرق بين كونوا مع الصادقين وكونوا من الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني التحموا بهم فتكونوا في معيتهم، بعد ما تلتحموا بهم يوم اللي يجي بعدكم يجدكم مع الصادقين، يبقى انتم بقيتوا من مين؟ تبقى المعيه مع الصادقين سابقه لمين؟ لمين الايه؟ من الصادقين. طب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايه الصادقين يعني؟ ماده الصاد والقاف والدال والقاف تدل على ان فيه نسب يجب ان تتوافق. ايه معنى نسب تتوافق؟ قال لك الانسان منا حين يتكلم قبل ان تتكلم باي قضيه تمر على ذهنك قبل ان تقولها، يبقى قبل ما تقول نسبه كلاميه بتيجي نسبه ايه؟ ذهنيه. انا اريد ان اقول محمد زارني، قبل ان تسمع مني هذه العباره جيت في ذهني ان انا اقول، يبقى نسمعها نسبه ايه؟ انت لا تدري بها انما المتكلم هو اللي يدرى بها. فاذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب بتاعك علم ان نسبه ذهنيه جاءت في ذهنك فترجمتها بالنسبه لايه؟ الكلاميه. فلما قلت محمد زارني بالامس جاءت في ذهنك قبل ان تقولها، فلما سمعها السامع عرف فيه نسبتين، نسبه سمعها عن نسبه عندك. بعد ذلك تقول الواقع ان في واحد اسمه محمد صحيح وصحيح زاره، يعني الواقع في الكون حصل، يبقى صادق. يبقى الصدق هو ايه بقى؟ ان تتطابق النسبه الايه؟ الكلاميه مع مين؟ مع الواقع. ما هي النسبة الذهنية مطابقة على طول، النسبة الايه الذهنية مطابقة. لكن لما قلت النسبة الكلامية صحيح في واحد اسمه محمد وزارة امبارح، تبقى انت ايه؟ صادق. يبقى الصدق ان تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. اذا قبل ان توجد نسبة كلامية كان فيه واقع ولا لا؟ كان فيه واقع. محمد زارني بالامس يبقى فيه واقع. فإن تطابقت النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية يبقى ده اسمه ايه؟ وإن أنت كنت نخعتها كده وقال لك يا شيخ محمد إيه ده محمد مسافر أمريكا بقاله أسبوع، يبقى ما طبقتش النسبة الكلامية النسبة الايه؟ الواقعية، يبقى ده اسمه ايه؟ كذب. يبقى إذا أنا عندي نسبة ذهنية وعندي نسبة كلامية ونسبة واقعية. فإن تطابقت النسبة الكلامية مع الواقعية فذلك هو الايه؟ هو الصدق. وإن لم تتطابق يبقى هو الايه؟ الكذب. يبقى إذا كل نسبة تقولها محتمل أنها تبقى ايه؟ صدقة، ومحتمل أنها تبقى ايه؟ كذب. ايه الفيصل فيه؟ الواقع. الواقع حصل ده ولا ما حصلش؟ فإن كان الواقع حصل تبقى النسبة صادقة، ما حصلش تبقى النسبة ايه؟ كذب. طيب إذا قلت لك زر فلانا دي نسبة كلامية، هل هناك واقع حصل قبل كده؟ ده الواقع هيجي بعدين إن عملت، يعني إن أطعتني تروح تزوره، يبقى الواقع هيحصل إمتى؟ بعد النسبة الكلامية. لكن في الأولانية الواقع قبل النسبة الإيه؟ قبل النسبة الكلامية. هل إذا قلت لك زر فلانا تقول لي أنت كذاب ولا صادق؟ يبقى دي نسبة إنشاء، ده أنت عايز منه يعمل حاجة، مش حاجة انعملت وتخبر عنها. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال لك الصدق ده بقى هي القلة التي تجمع كل الإيمان. ليه؟ قال لك لأن الرجل البدوي اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن فيها خلال ثلاثة مش غدرت عليها أبدا، أما الأولى فهي النساء، وأما الثانية فهي الخمر، وأما الثالثة فيها الكذب. كيفك وأنا يا رسول الله جيت لك علشان تختار لك خصلة من الثلاثة دي تتوبنا عنها، وعهد ربنا عليها خصلة واحدة، أنا ما اقدرش على الثلاثة مرة واحدة، إنما خد لك خصلة وأعهدك إنني أتوب وأوفيها تمام. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، قال كن صادقا وما عليك. فلما جه حب يشرب كاس خمر وهو عايب بقى النبي، قال الله، طب انا حاسس بطل النبي سال لي انت شربت ولا مشيت؟ احنا عادي. طب بص لي دي مش عارف ليه كتبت دي، قال له تقول سالنا، قال الله، يبقى الصدق عمل ايه؟ ولذلك سئل الرسول ايسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق، يزني؟ قال يزني. قال ايكذب؟ قال لا. اذا السمه الصادقه ليه؟ لان اصل مدخل الايمان التصديق. مدخل الايمان ايه؟ التصديق، التصديق بالقضيه العقديه الجازمه، وما دام بتصديق يبقى الصدق هو ايه؟ راس الامر كله. فكونوا مع الصادقين، يعني لا تقولوا كلاما لم يصادقه الايه؟ الواقع. طب وايه كمان وكونوا مع الصادقين؟ قال لك اياك ان تقول كلاما والفعل بتاعك ينقضه. انت الاول قول، ما تقولش كلام الواقع ينقضه. برضو من الصدق ان لا تقول ايه؟ كلاما يناقضه ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ ما لا. ولذلك هناك في سورة البقرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الايه؟ المسألة مش شكلية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإيه كمان والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خدوا بالكم الملاحظ، بقول وآتى المال على حبه ذوي القربى، وبعدين يقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب ما هي آتى المال هناك؟ أم قال ده آتى الزكاة دي الواجبة، إنما دي كان اللي مش إيه؟ دي كان مش واجبة. وإقام الصلاة وإيه؟ الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا. صدقوا، ولذلك صدقوا هناك ومتقين، وهنا صدقوا وإيه؟ ومتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإيه مش معنى جاب الصدق دي؟ قال لك لأن تخلف عن الغزوات وكذب في العذر وصدق في العذر وعملية، فقال لك لا، ادخلوا من باب الإيه؟ الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ده رجوع بقى إلى الجماعة اللي إيه؟ المتخلفين عن الغزو. إحنا قلنا ساعة بتقول ما كان لك أن تفعل كذا، نفيت إيه؟ ولكن ما ينبغي يبقى عندك قدرة بس ما لكش بك تعملها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. تخلف عن رسول الله يعني في الغزو. شو بقى؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هنا بقى الله. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أم قال لك فيه نفسين، نفوس اللي هم قالوا عن هيتخلفهم ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت رغبت معناها أنني ملت ميلا قلبيا، بس ميل قلبي للمنع ولا للفعل؟ رغبت يعني ملت ميلا إيه؟ قلبيا. رغبت في كذا ولا إلى كذا ولا عن كذا؟ يبقى الحرف الجر ده هو اللي هيحاسب. اذا قلت رغبت في كذا يبقى ملت ان ايه تفعل، رغبت عن كذا يبقى ما تعملوش، لان عن فيها التجاوز وفي فيها التغلغل. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم العرب ان يتخلفوا عن ايه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. يبقى عن نفسه يعني ترك جهد فيه، ما دام رغب عن رسول الله يبقى ايه، وما دام ايه رغبوا لانفسهم يبقى البي هنا بمعنى ايه، رغب في كذا ورغب عن كذا، يبقى هو رغبوا في امر نفوسهم وعدلوا عن امر مين، فكانهم فضلوا امر نفوسهم على مين، على امر رسول الله. نقول لهم ما كان لكم ان تفعلوا ذلك. ليه؟ لانكم ما دام امنتم بالله لا يكمل ايمانكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليكم من ايه نفسكم ومن. ولذلك سيدنا عمر قال ايه لما سمع ان النبي قال له ما يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه، ده انت ترغب فيا مش عني، انت ترغب عن نفسك انما ترغب ايه ترغب فيا. بقى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. قال له يا رسول الله انا احبك عن اهلي وعن مالي انما عن نفسي. شوف شوف الصدق، المساله مش كلمه الان. قال له لا الى حد كده. فرسول الله كررها، يا رسول الله انا بحبك عن اهلي وعن مالي انما عن نفسي. قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه من نفسي. فعلم رسول الله، فعلم عمر ان رسول الله جازم في القضيه الايمانيه، فعلم ان الحب المطلوب ليس حب العاطفه انما هو حب العقل. ليه؟ قال لك لان في فرق بين حب العاطفه وحب العقل. حب العاطفه لا تكليف فيه، ما فيش حد يكلفك يقول لك حب فلان، انما حب العقل ليه تكليف، تقول لك يا اخي حب فلان ابن عدوك انما ذكي وكويس ومش عارف ومشاعر وامين، وابنك خايب وابنك مش عارف ايه وابنك ايه، انت تحب ابنك بعاطفتك لكني احب ان تحب ابن عدوك بعقلك. واحنا ضربنا مثلا قلنا كما يحب الانسان الدواء المر، بتحب الدواء المر بعواطفك تستحلبه كده وتتمزوج ليه، ولا بتحبه بعقلك لانه هو سبب عقلك، وان ما لقيتوش في الاجزخانه تزعل وتصر ممن يجيبوا لك من الاماكن اللي هو فيها جاب لك الدواء المر، يبقى انت بتحبه بايه؟ بتحبه بعقلك. اذا الذين احبوا يتخلفوا عن رسول الله من اهل المدينه او ممن حولهم ما كان لهم ان يحدثوا. ليه؟ لان ده يناقض ايمانهم في ان يكون رسول الله احب اليهم من ايمان، فكان من الواجب ان يرغبوا في رسول الله عن انفسهم. اما ان يكون الامر بالعكس ليه؟ ام قال لك لان دي اللي هتجيب لهم الخير، حبهم لنفسهم هيجيب لهم ايه؟ ان جاء لهم بخير فخيره موقوت وبحسب امكانياتهم، ولكن حبهم لرسول الله عن انفسهم ياتي لهم بالخير الايه، بالخير الثابت الدائم الذي يتناسب مع امكانيات الله وايه وقدرته. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله اي في الغزو ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك ليه ما كانش لهم كده؟ اما نشوف الحيثيات بقى، ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ، واصابهم في جيش العصره دي ظمأ لدرجه ان الواحد كان يبل ريقه بيعمل ايه؟ يجيب البعير ويذبحه وياخد كرشه عشان يصفي منه الميه ويبل ايه؟ يبل ريقه، ادي ظمأ. لا يصيبهم ايه؟ ظمأ، ولا نصب اي تعب، ولا مخمصة اي مجاعة، اذا كانوا بياكلوا التمر المدوس والشعير المسوس المنكس في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ايه الموطئ اللي يغيظ الكفار؟ الكفار لهم رقعة ارض قاعدين فيه، فلما يجي المؤمنين كده يغيظوا عليهم ويزحزحوهم عن المكان ده وينزلوا الوديان بتاعهم وينزلوا البساتين والحيطان، ده يغيظ الكفار ولا لا؟ ولا يطؤون موطئا، يدوسونه موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ياخذوا من العدو ايه؟ منال. ايه اللي كان يحصل؟ الظمأ والنصر والمخمصة، ويطؤون موطئا يغيظ الكفار وينالون من عدوهم ايه؟ كل واحدة من دول لها ايه؟ لها جزاء. ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى إذن هم لما رغبوا عن رسول الله بأنفسهم أي في أنفسهم، يبقوا خسروا ولا ما خسروشين؟ يبقى خسروا كتير. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجاب حاجة تانية اللي النصر الظمأ والنصر والمخمصة، وأن يطأوا موضئا يغيظ الكفار وينالون من عدو، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كل شيء محسوب. ليه؟ أم قال لك لأن دين الله يحتاج إلى أمرين، أمر يحمله إلى الناس وأمر يصدق صدقه في الناس. فالذين يضحون بأنفسهم وبأموالهم، لما الناس يقول لك ده دخل المعركة والأسر ودخل وضحى بماله، يقول لك ده لو لم يكن متيقن به أنه ضحى بشيء ليأخذ شيئا أثمن منه ما كانش، يبقى تبقى الأسوة لمين؟ ويبقى القسم الثاني، القسم الثاني ان احنا عايزين من يحمل امر الاسلام، يبقى عايزين حمل امر الاسلام ودليل على صدق قضايا الاسلام، لان الانسان لا يضحي بنفسه ويروح عشان ينقتل الا اذا كان على ايه؟ على ثقه بان الجزاء سياتي. فالمساله دي خدمت القضيه الاولى. اما القضيه الثانيه فهي قول الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ليه؟ ليظل قوم مع رسول الله يسمعون منه ما يبكي منهج الله. ففيه قوم يؤدون الصدق بأن يقتلوا ويدخلوا الحرب، وفي قوم بقوا ليحملوا إيه؟ أمانة الله إلى خلق الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.